لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ما تيسر من سورة الحج برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي الطائفين والقائمين وركع السجود وأذن بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. ما تيسر من سورة الطور برواية ابن وردان عن أبي جعفر المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. ما تيسر من سورة المائدة برواية قنبل عن ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.